لا يزال الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله يعرض لنا في كتابه القيم كتاب الشريعة، يعرض لنا قضايا الاعتقاد وقضايا الإيمان وقضايا يجب على المؤمن أن يعتقدها وأن يحيا عليها ويموت عليها، لأنها من هدي هذه الشريعة، ولأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل من أجل أن يعلموها الناس. من هذه القضايا أركان الإسلام وأركان الإيمان، والله جل وعلا من حكمته وفضله أنه أرسل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعثه لكي يبين للناس هذا الأمر، ونزل جبريل وجاء بصورة مشرقة من صور الوحي، جاء في هيئة رجل، وجاء بسمت وبهدي شد انتباه الناس، وحرص الناس على أن يعرفوا من هذا الشخص وهذا الرجل الذي جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ ما أرسله الله من أجله، وعلم الناس الدين في هيئة سؤال يطرحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب عنه، حتى إذا ما سمع الناس ذلك الحوار وفهموا ما دار بين الرسولين من سؤال وجواب وحوار، انطلق بعد ذلك حيث عاد إلى هيئته وحالته. هذه المسألة أو هذا الموضوع نقلته لنا كتب السنة، وعرف بين أوساط أهل العلم بحديث جبريل، وهذا الحديث تناقلته كتب السنة لتستدل به على قضايا الاعتقاد وعلى أمور الدين وعلى مواقف يجب على الإنسان أن يعتقدها فيما يتعلق بالدنيا وبالآخرة. حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كل المسلمين أو معظم المسلمين يحفظه، وهو جدير بأن يحفظه كل من يقول لا إله إلا الله، لأن فيه من الهدي وفيه من التوجيه ما لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه أو أن يجهله. هذا الحديث رواه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. وهذا ما كان محل الاستغراب، لأن جرت العادة أن الأعراب إذا جاءوا يأتون وقد ظهرت عليهم آثار السفر، أشعث أغبر، أو أنه يأتي وعليه من الغبار والعرق نتيجة طول السفر وما دام غريبا لا يعرفه أحد إذن هو لم ينزل في بيت إنسان حتى يتنظف ويتطيب. وإن كان هذا شأن بعض من يأتي من الوفود، لكنهم تكون لهم ارتباطات وعلاقات بأهل المدينة فينزلون عليهم ويغيرون من هيئاتهم وينظفون ثيابهم، وعندئذ يقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم من يعرفهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجل كانت حوله كثير من علامات الاستفهام، الهيئة التي جاء بها تخالف هيئة المسافرين، والنموذج الذي جاء به نموذج يتطلع إليه كل مسلم، نظافة وأناقة وطمأنينة، كل ذلك مما يلفت النظر ومما يصلح أن يكون محلا للتأسي والاقتداء. يواصل عمر رضي الله تعالى عنه الخبر عن هذا الرجل، يقول حتى جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا جلسة تلفت النظر وتكون محل الاقتداء والتأسي. جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن الركبتين لتتلاصقان، ووضع يده على فخذيه، وهذه جلسة المتأدب، جلسة من يريد أن يتعلم، جلسة من يريد أن يفيد من سيسأله، في غاية من الأدب. لم يظهر كبرا ولا تطاولا ولا استعلاما ولا استعلاء، وإنما كانت جلسة تشير إلى أنه جاء ليسأل. وهذه على خلاف العادة التي كان الأعراب يأتون ويوجهون السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صاح الواحد منهم وربما أحدث لغطا، ولكن هذا السائل كان في غاية من الهدوء والطمأنينة. ولما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني يعني أعلمني ما الإسلام. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. هذه هي الأعمال الظاهرة، هذه هي شعائر الإسلام، هذه هي الأشياء التي ينبغي أن تظهر من كل مسلم يدين بدين الإسلام، لأن كل فعل من هذه الأفعال شعار لا بد أن يظهر في المجتمع المسلم. والمجتمع المسلم الذي لا تظهر فيه هذه الشعائر يشك في إسلامه، بل ربما عومل معاملة غير المسلمين وطبق عليه ما يطبق على الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا ودنا من المدينة التي يريد أو القرية التي يريد أن يهاجمها، كان في الغالب يصل إليها بالليل، ولكنه ينتظر إلى أن يطلع الفجر ويرتفع النهار، فإذا سمع نداء، سمع أذانا يعني من القرية، كفة، امتنع عن الغزو، لأن وجود الأذان فيها معناه أن هناك مسلمون وأن هذه البلد فيها الإسلام ظاهر. أما إذا لم يسمع الأذان وارتفع النهار أمر بمهاجمة البلد لأنها ليست بلاد إسلام. وهكذا وجدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الردة يوم أن منعوا الزكاة. وأركان الإسلام شعارات تميز المجتمع المسلم، لذلك لا بد من إبرازها وإظهارها. ثم سأل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أن سأله عن الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام، عقب جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدقت، وكانت هذه الكلمة أيضا مثار استغراب من الصحابة، لأن العادة جرت أن من يسأل ليتعلم، لا أنه يسأل ليقول ما قلته حق أو ليس بحق، يعني ليحكم. وهذا الرجل كأنه جاء ليحكم لا ليستعلم ويتعلم. ولذلك عمر رضي الله عنه يعلق على هذه المقولة بقوله فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال جبريل صدقت. ثم سأل جبريل قال فأخبرني عن الإحسان، قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. ثم سأل عن أمر يختلج في نفوس كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الناس قائلا بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. والسبابة والوسطى أصبعين قريبين متلاصقين، فكأنه يقول أنا سابق لقيام الساعة وهي قريبة مني قرب الأصبعين بعضهما من بعض. ولذلك كل إنسان يجول في خاطره إذا متى الساعة، وهو سؤال هام. لذلك جبريل عليه السلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أخبرني عن الساعة يعني متى تقوم القيامة. ولما كان هذا مما اختص الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، وليس لجبريل ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم معرفة بموعدها، فالله أخفاها، والله كتم أمرها، والله جعل قيامها بغتة. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال جبريل أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنت ولا أنا نعرف متى تقوم، لأن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك سأل جبريل أسئلة يسترشد منها الناس تحين قيام الساعة، لأن هناك علامات تسبق الساعة، هناك أشراط، علامات، دلائل تسبق قيام الساعة، أراد جبريل أن يعرفها الناس ليحتاطوا إذا ما ظهرت هذه العلامات. قال له إذن أخبرني عن علاماتها، عن أماراتها، عن العلامات التي إذا ظهرت تحينا وقوعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والذي يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل بعلامات، علامات عادية، علامات كما نقول بتعبيرنا المدني علامات طبيعية، علامات الناس لا يستنكرونها لأنها تدخل في مجريات حياتهم. أما العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، فقد فسرها أهل العلم بأن الدنيا تنفتح على الناس، وبأن الحياة تصل إلى مرحلة متقدمة في الترف، حتى إن الإنسان الرجل له زوجات وله جواري وله إماء، هؤلاء الجواري وهؤلاء الإماء يتسرى منهن من تعجبه وتنجب له أولاد. هؤلاء الأولاد وإن كانوا من أمهات مملوكات، لكن الولد يتبع أباه في الحرية، والولد بمجرد موت أبيه يملك رقبة أمه. ومن هنا يتحقق ما قاله: أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها إن كانت بنتا، أو سيدها إن كان ولدا. والغرض من هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحقيقة التي قالها، هي توفر الحياة ورغد الحياة وترف الحياة، بحيث يشتغل الناس بأمور الترف، وربما شغلهم الترف عن كثير من أمور الدنيا، من أمور الدين، وانصرفوا عن الطاعات إلى الملاذ، إلى اللذات، لأن هذا يتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني ما حد يعبد الله، الناس كلهم ينصرفون عن الدين، وربما كفروا بالله ولا يذكر الله جل وعلا ولا أحد يعبد الله. ولذلك لا نسمع من يقول الله الله، وإنما يغرق الناس في الشهوات وفي الملاذ، بحيث تكثر السراري ويكثر الترف، ويعيش الناس لشهواتهم فيلد أو فتلد الأمة ربتها، ويكون ذلك من علامات قيام الساعة. والعلامة الثانية أيضا هي إغراق في هذا الترف، حتى إن الناس يتركون كثير من الأعمال التي كانوا يعملونها من أجل المحافظة على الحياة. مسألة الرعي، رعي بهائم أو بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، لأنها كانت وسيلة من وسائل الحياة والناس يعتمدون عليها، والناس يعتبرون وجود هذا النوع من بهيمة الأنعام نعمة من نعم الله عليهم، يحافظون عليها، يحرصون على اقتنائها، لأنها مصدر من مصادر التغذية ومصدر من مصادر استمرار الحياة والعيش. إلا أن أمور الدنيا تتغير وتتبدل، ومصادر الحياة ربما تتنوع حتى لا تكون هناك أهمية لرعاية بهيمة الأنعام، فيترك الناس هذه المهمة وهذه المهنة ويكتفوا بما عندهم من أساليب أخرى. ولربما يعني تكشف لنا الأيام توجه الناس كما يقولون إلى الصناعات واستخراج الأغذية من مصادر غير المصادر الحيوانية، وربما تكون أو يكون الحيوان يعني وإن كان من مصادر الغذاء والطعام لكنه يأتي في مراتب متأخرة، بحيث يوجد في الدنيا وبحيث تكثر الاختراعات وتتوفر وسائل التغذية من غير هذه المصادر الطبيعية. وعندئذ يعنى الناس بما يشغلهم في الدنيا من بناء، وربما توجه الناس في حياتهم إلى الكسب من خلال شاهقات المباني والمساكن المترفة والحياة التي تعتمد كما نقول على كثير من التقنية، وعندئذ تكون هذه علامة أخرى من علامات يوم القيامة. هذا ما قاله جبريل لرسول الله، أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر رضي الله تعالى عنه مكملا هذا الخبر، يقول: ثم انطلق، يعني ثم إن الرجل قام وانصرف، والمدينة معلومة، محدودة الأماكن معروفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أن هذا جبريل، وعرف أن ما جاء ما دار بينه وبين جبريل نوع من أنواع الوحي، لأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصور، منها هذه الصورة، أن يأتي الملك في صورة رجل كي يراه الناس، لأن الملك لو نزل في صورته لا يقوى الإنسان على رؤيته، فلا بد أن يأتي بصورة يطمئن الإنسان منها ويرى الملك فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: علي بالرجل، يعني أرجعوا إلي الرجل، ابحثوا عنه وردوه إلي. فانطلق الناس في كل سبيل وفي كل طريق من طرق المدينة يبحثون عن هذا الرجل فلم يجدوه، وعادوا يقولون: ما وجدناه. وهذا كان أيضا محل استغراب، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ومحل الشاهد من هذا الخبر قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا الذي كان عليه سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وأنه قدر ما يجري في هذا الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة أو منذ الأزل، لأن الله أول ما خلق من المخلوقات خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكتب القلم، وكتابة القلم كتابة تفصيلية، لأن الله سبحانه وتعالى علمه من علمه، وعلم الله جل وعلا علم تفصيلي لكل ما يجري في كونه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واستمر الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيمان، يؤمنون بالقدر خيره وشره، إلى أن كان في الجيل الثاني آخر أيام الصحابة رضوان الله عليهم، وعندما انفتحت الفتوحات الإسلامية ودخل أصحاب ديانات متعددة إلى الإسلام وعندهم بعض أفكار، هذه الأفكار منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، لأن كثير من الحقائق التي وجدت في الديانات السابقة خاصة الديانات السماوية من اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات التي كان مصدرها السماء وكان ناقلوها الرسل تتفق مع ما جاء في الإسلام، لكن هناك أفكار انحرف بها الناس وانحرف بها أهل الاعتقادات عن الحقيقة، ولذلك تسربت إلى تلك الديانات، ثم انتقلت من خلال المقارنات التي يجريها الناس ومن خلال فهمهم أو محاولة فهمهم للإسلام، وجدت بعض هذه الأفكار المنحرفة وبدأت تتسرب إلى المجتمع الإسلامي، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حذرين، لا يقبلون كل ما يقال حتى يعرضوه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت بدعة القدر سرى بين الناس إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الأمور، ما في شيء اسمه قدر، والناس هم يخلقون أفعالهم، بل إن الله تعالى لا يعلم من أفعال العباد إلا بعد وقوعها. ولا شك إن هذا فيه نسبة الجهل إلى الله جل وعلا، وإلغاء علم الله، وعلم الله صفة من الصفات التي أكد الله تعالى عليها في كتابه. لذلك رد العلماء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ردوا هذه الدعوة وشنعوا على من قالها وبينوا للناس أن الله تعالى جعل الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. يذكر لنا الإمام مسلم وغيره ممن روى هذا الحديث يذكرون السبب في رواية هذا الخبر، ذلك أن جماعة في البصرة وجد بينهم هذا المعتقد الفاسد، كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني الأمر مستأنف والناس يخلقون أفعالهم والله لا يعلم. فقام رجلان من التابعين رحمهم الله وتوجه إلى مكة ونوي العمرة أو الحج لكي يكون السفر يعني مباركا، لكن كان من أهم ما دفعهم على ذلك هو لقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن هذه القضية بعينها. يقول: فصادفنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحرم، فابتدرته أنا وصاحبي، ولما كنت يعني أفصح من صاحبي طلبت منه أن أبدأ الحديث مع عبد الله بن عمر، قال فابتدره قائلا له: إنه ظهر قبلنا ناس وأثنى عليهم، يعني يصلون يصومون يقولون لا إله إلا الله، لا يقصرون في العبادات الظاهرة ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم وحريصين عليه، لكنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: منكر، إذا وصلت إليهم وإذا لقيتهم فأخبرهم إن عبد الله بن عمر بريء منهم وإنهم براء مني. لماذا؟ لأن من ينكر القدر لم يقم أركان الإيمان. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه سلبهم الإيمان وقال: هؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم ينكرون القدر، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ثم استشهد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث الذي قرأناه، وأنه سمعه من عمر رضي الله تعالى عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عني المسلمون وأئمة المسلمين ببيان هذه الشبهة التي وقعت لبعض المسلمين، وظن أن الحق من أجل أن ينزه الله سبحانه وتعالى. الشبهة التي وقعوا فيها هي دعوة أننا لو أثبتنا القدر وقلنا إن كل الأشياء التي تقع في الدنيا الله قدرها، يقولون لكن هناك مشكلة، وهي أن الناس يفعلون المعاصي، ومعنى ذلك أن الله يرضى من الناس المعاصي، لأنه ما دام قدر معناه أنه كل ما يقدره هو راضي عنه، وإذا كان الله قدر المعاصي إذن لابد أن يرضى عنها. وفي الحقيقة هنا وقع الخطأ، القضاء والقدر لا يعني أن ما قدره الله الله راض عنه، وإنما معنى القضاء والقدر، احنا قلنا إن الله تعالى علمه الأزلي علم محيط بكل المخلوقات، والله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها قدر وقضى أن يكون المخلوقات على نوعين، منهم الطائع والمؤمن ومنهم العاصي والكافر. وهذا التقدير على هذه الحال فيه إظهار لكمال قدرته جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير. فلو كان تقدير الله تعالى هو أن يوجد أهل الطاعة فقط لما تجلى لنا كثير من صفات الرب. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الجبار، وبأنه المتكبر، وبأنه العدل. فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما تظهر لنا آثار هذه الصفات، كما أنه جل وعلا لو خلق الناس كلهم كفار ما ظهرت لنا صفة الرحمة ولا صفة الودود ولا صفة الرؤوف. ولأن الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال لابد إذن أن تظهر آثار هذه الصفات على المخلوقين. لذلك قدر سبحانه وتعالى تقديرا حكيما أن أوجد المؤمن والكافر، وعامل كلا بما يستحق. ثم إنه سبحانه وتعالى عندما أوجد هذين النوعين، وجود هذه المخلوقات على هذه الأحوال، لا شك إن في هذا إظهار لكمال صفاته سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. كما أنه يقدر على أهل الطاعة يقدر على أهل المعاصي. والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الذين زعموا أن لا قدر، كونهم خلطوا بين أمرين. أهل العلم حرصوا على أن يكشفوها للناس حتى يزول هذا اللبس والخطأ الذي وقع فيه نفاة القدر. قالوا الله سبحانه وتعالى قدر، والتقدير كان نتيجة، والتقدير كان نتيجة علم واسع واطلاع واسع. قدر أن فلانا من الناس الله سيخلقه وسيجعله مصدر امتحان وابتلاء، يعرض عليه الخير ويعرض عليه الشر. وقد علم جل وعلا أزلا أن فلانا سيختار الخير وأن فلانا سيختار الشر، فقدر على الأول الخير وفقا لاختياره، وقدر على الثاني السوء أو الشر وفقا لاختياره. إذن هنا هذا التقدير إنما هو مطابقة للواقع الذي سيختاره العبد. فالقدر الكوني، القدر الذي قدره الله على ما سيكون في الكون، سماه العلماء بالقدر الكوني، وهو إقرار الواقع وما سيكون من الناس. طبعا هذا الإقرار فيه إظهار علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عالم منذ الأزل ماذا سيجري في كونه. لذلك أمر القلم أن يكتبه من ذلك الزمان. وكل ما سيكون في الكون إنما هو عبارة عن مطابقة لما قد كتب جل وعلا. ثم إنه سبحانه وتعالى خلق من مخلوقاته أصناف متنوعة، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم، والله قال إنه رب العالمين، واختار من هذه العوالم صنفين الإنس والجن، واختياره لهما لحكمة يعلمها سبحانه. اختار من هذه المخلوقات، من أصناف المخلوقات، عالم الإنس وعالم الجن، وجعل هذين الصنفين محل ابتلاء وامتحان، محل ابتلاء وامتحان. ومن أجل أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى المختلفة المتنوعة، قدر أن يكلف هذين الصنفين من المخلوقات بالعبادة، فخلقهم في هذه الدنيا من أجل العبادة، يعني العبادة المبنية على الابتلاء والامتحان، وإلا فكل أصناف المخلوقات مخلوقة للعبادة، لكن عبادتها جبلية. ولذلك خلق الملائكة عالم الملائكة، ملك خلقه منذ أن وجد إلى أن ينتهي وهو راكع، ما يعمل غير الركوع، ولا يعرف ولا يستطيع أن يعمل غير الركوع، جبله على ذلك، وغيره للسجود، وغيره للدعاء، وهكذا. فإذا هؤلاء عباداتهم جبلية وهم مسيرون فيها، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يحاسبهم ولا يعاقبهم، لأنهم لا ليس لهم أي اختيار. أما عالم الإنس والجن فخيرهم، خلقهم لعبادة، هذه العبادة الغرض منها الابتلاء والامتحان، ولذلك أوجد فيهم خصائص، أجزاء كثيرة منها هم فيها مسيرون، وجوانب العبادة هم فيها مخيرون. هذه العبادة التي كلفهم بها من أجل أن يقيم عليهم الحجة بعث الرسل وأنزل الكتب وفطر الناس على الإيمان، كل مولود يولد على الفطرة، لكن أوجد في جانب ذلك وسائل وأسباب، هذه الوسائل وهذه الأسباب إما أن تحملهم على الاستمرار في الطاعة وتدلهم وترشدهم، أو بالعكس. ولذلك أوجد إبليس مصدر من مصادر الغواية، وبعث الرسل، وأوجد في النفس نوازع مصادر للخير. والله سبحانه وتعالى علم أزلا كما قلت أن الناس ماذا سيختارون، ولذلك قدر منذ الأزل أن فلانا سيختار الإيمان فيؤمن، وفلان سيختار الكفر فيكفر، وكتب ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى ختمه، والناس إنما يحققون ما قد جرى به القلم. لكن هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الله أخفى ما كتبه، والإنسان عندما يوجد في هذه الدنيا وتبدأ حياته ويبدأ في مرحلة التكليف، يقوم بالأعمال سواء كانت طاعة أو كانت معصية، بالإيمان أو بالكفر، بمحض اختياره. ولذلك عندما يؤمن، من آمن يؤمن بمحض اختياره، وعندما يكفر من كفر يكفر بمحض اختياره، وإن كان الله قد سجل عليه ما سيختاره لعلمه السابق بأنه سيختار ذلك، فلا تعارض. والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء ظنوا أن الله لما كتب معناه أنه سيجبر العبد على ما سيختار، وخلطوا بين القدرين، تكليف الله سبحانه وتعالى العباد بالإيمان وارتضاء الإيمان منهم وكراهية الكفر منهم، هذا يسميه علماء الشريعة بالقدر الشرعي، بالقضاء الشرعي وبالقدر الشرعي، يعني المتعلق بالشريعة، المتعلق بالتكاليف، هو جزء من القدر الكوني. والله سبحانه وتعالى قدره مع تقدير القضاء الكوني، لكنه جعل فيه دائرة الحساب والعقاب، وعلم، لأن علمه جل وعلا لا يتناقض، علم أزلا أن من الناس من يختار الإيمان، فكتب له الإيمان هذا وفق القضاء الكوني، وعندما يؤمن العبد ويؤدي ويقيم حياته على الإيمان يكون قد وافق بإيمانه قضاء الله وقدره الشرعي فيجتمع له. وأما الآخر الذي اختار الكفر، الله سبحانه وتعالى علم أزلا أنه سيختار فقدر عليه الكفر، وعندما يأمره بالإيمان فطره على الإيمان، بعث إليه الرسل، أنزل عليه الكتب، أقام فيه نوازع الخير، ومع ذلك يتجه هذا الإنسان إلى غيرها ويصد عنها ويتبع الشيطان، إذن فيكون خالف القضاء الشرعي وخالف القدر الشرعي وتوجه إلى ضده. عندئذ يكون الله سبحانه وتعالى قدر أنه كافر. هذه النقطة هي التي يدور حولها أهل السنة والجماعة ويبينون للناس أنه لا تعارض بين الأمرين، وأن القضاء الشرعي بعض القضاء الكوني، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قدر أن يكون هؤلاء مؤمنون وأن يكون هؤلاء كفار ما أجبر واحدا منهم، ولذلك أبطل مسألة الجبر التي ادعى بعض أصحاب الفرق الضالة الذين قالوا لا، الله جبر الناس والله ألزمهم والله فرض عليهم، ولذلك الكافر يكفر وهو في كفره بمثابة الريشة في مهب الريح، يعني ليس له فيها اختيار، وهذا خطأ. والصواب أن الله سبحانه وتعالى لما قدر أنه كافر لعلمه السابق بأنه سيكفر، حيث أقام له كل الدلائل على الإيمان إلا أنه اختار غير الإيمان، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الملك مالك الدنيا المسيطر عليها العالم بها، لذلك كتب في قدره أنه كافر، يعني أخذ النتيجة مع علمه بأسبابها. هذا يعني ملخص ما يقال في هذه المسألة، والتي حرص الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة أن يبسطها وأن يوضحها للناس وأن يبين لهم أن القضاء والقدر أمر ركن من أركان الإيمان، يجب علينا أن نؤمن به ويجب علينا أن نسلم بأن كل شيء يقع في الكون بقدر من الله، وأن الله سبحانه وتعالى إن قدر على فلان خيرا فهذا التقدير لعلمه السابق بأنه سيختار الخير ولذلك وفقه إليه. فإذا هو عندما اختار الإيمان اختاره بفضل من الله وبتوفيق، وعندما علم جل وعلا أن فلانا سيختار الشر قدره عليه، وهذا التقدير ليس فيه ظلم وإنما هو بتحقيق عدل الله سبحانه وتعالى.